بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا بكرمك علما. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه معيار العلم في فن المنطق، الصنف الخامس الاستقراء. قال رحمه الله تعالى: وهو أن تتفصح جزئيات كثيرة داخلة تحت معنى كلي. فإذا مر معنا في أداب البحث والمناظرة معنى، وهو أن تتصفح أن تتتبع أو تتتبع جزئيات أفراد لمعنى كلي. نعم، حتى إذا وجدت حكما في تلك الجزئيات حكمت على ذلك الكلي به، حكمت على ذلك الكلي به، تتتبع أفراد ذلك الكلي، فإن وجدت أن جميع الأفراد مشتركة في حكم نسبت ذلك الحكم لذلك الكلي، فتقول مثلا الإنسان كذا، الحيوان كذا، ماذا؟ نعم. ومثاله في العقليات أن يقول قائل: فاعل العالم جسم، فيقال له: لم؟ فيقول: لأن كل فاعل جسم، كما مر معنا لو تتذكرون في شرح صغرى الصغرى أن كل متحرك جسم سواء مذاك. نعم، لماذا؟ لأنهم حصروا الحكم فيما هو متوهم أو متخيل عندهم فيما يدور حول عالمهم أخاهم مشاهدة. نعم، فهذا قياس مع الفاعل، قياس الشاهد على الغرض. قالوا: لأن كل فاعل جد. فيقال له: لمن؟ فيقول: تصفحت أصناف الفاعلين من خياط وبناء وإسكان صانع الأحذية ونجار ونساج وغيرهم، فوجدت كل واحد منهم جسما، وهؤلاء فاعل، وكل فاعل جسم، فعلمت أن الجسمية حكم ملازم للفاعلية، فحكمت على كل فاعل به، حكم على هذا الكلي، فالفاعل جسم. وهذا الضرب من الاستدلال غير منتفع به في هذا المطلوب، فإنا نقول: هل تصفحت في جملة ذلك فاعل العالم؟ أنت قلت: تصفحت النجار والخياط والبناء والإسكاف إلى آخره. طيب، الاستقراء ناقص، فلذلك لا يكون قطعيا ظني، استقراء ناقص. فأنت تصفحت فاعل العالم، فإننا نقول: هل تصفحت في جملة ذلك فاعل العالم؟ فإن تصفحته ووجدته جسما فقد عرفت المطلوب قبل أن تتصفح الإسكاف والبناء ونحوهما، فاشتغالك به اشتغال بما لا يعنيك، وهذا أصل يتيه عنه كثير ممن يدعي من الأشاعرة بأنهم يخوضون في الذات الإلهية. لا، إنما نحن نخوض فيما يجب للذات الإلهية وما يجوز للذات الإلهية وما يستفيد على الذات الإلهية، وهذه المغالطة التي يغالطون بها الناس. وحتى الذي يزعم أنه متصدر لهذا الذات، خاصة في الجامعات وما شابه ذلك، البحث في ذات الله تبارك وتعالى فقط، لأننا لا ندرك كل هذا، والعجز عن ذلك إدراك إدراكي، فنحن ندرك جزما أننا لا ندرك الذات الإلهية من حيث كله وحقيقته، لذلك اشتغال بما لا يعني. وإن لم تتصفح فاعل العالم ولم تعلم حاله، فلما حكمت بأن كل فاعل جسم؟ وقد تصفحت بعض الفاعلين ولا يلزم منه إلا أن بعض الفاعلين جسم، لذلك كل فاعل جسم كل فاعل جسم موجبة كلية. نعم أم لا؟ كل فاعل جسم موجبة كلية نقيضها سالبة يصيب بعض الفاعل إذا ليس يقيد سالبة يصيب. نعم لكن هنا الخلف في الكلام يكمن في كونه ادعى استقراء أنه ليس استقراء تاما من حيث أنه يكون مستندا قطعيا. نعم لأنه ادعى التفقه والتتبع نجار القضاء طيب هل تصفحت الزاد الإلهية فوجدتها جسما؟ لا لذلك دعواك باطلة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. وإن لم تتصفح فاعل العالم ولم تعلم حاله فلما حكمت بأن كل فاعل الجسم وقد تصفحت بعض الفاعلين ولا يلزم منه إلا أن بعض الفاعلين جسم وإنما يلزم أن كل فاعل جسم إذا تصفحت الجميع تصفحا لا يشد عنه شيء. هنا أصبح قطعي استقراء ثابت. نعم وعند ذلك يكون المطلوب أحد أجزاء المتصفح فلا يعرف بمقدمة تبنى على التصفح. وإن قال لم أتصفح الجميع ولكن الأكثر قلنا فلما لا يجوز أن يكون الكل جسما إلا واحدا وإذا احتمل ذلك لم يحصل اليقين به. نعم احتمال فبطل به الاستدلال نعم فهو يبقى ظنيا ولكن يحصل الظن ولا تثبت الأحكام العقدية أي القطعية الأحكام الجازمة إلا بما هو قطعي. ولذلك يكتفى به في الفقهيات في أول النظر بل يكتفي بالتمثيل على ما سيأتي وهو حكم من جزئي واحد على جزئي آخر. والحكم المقول ثلاثة أما حكم من يعني هذه ثلاثة ما مرت معنا وهم في الصلة على ما أعتقد في الاستقراء مرة معنا لما أتذكر على كل والحكم المنقول ثلاثة إما حكم من كلية على جزئي يعني الكلية حكم الكلية تصحبه أو تستصحبه إلى جزئي ما هو صحيح اللازم أو إما حكم من جزئي واحد على جزئي جزئي على جزئي أو جزئي على كلية ثلاثة ثلاثة أطوار أو أنواع. نعم والحكم المقول ثلاثة إما حكم من كلي على جزئي وهو الصحيح اللازم وهو القياس الصحيح الذي قدمناه وإما حكم من جزئي واحد على جزئي واحد كاعتبار الغائب بالشاهد وهو التمثيل وسيأتي. هذا يسمى تمثيلا التمثيل هو حكم من جزئي واحد على جزئي والحكم من كلي على جزئي هو القياس صحيح. نعم وإما حكم من جزئيات كثيرة وهذا هو الاستقراء الحكم الكلي على جزئي قياس صحيح الحكم من جزئي على جزئي آخر تمثيل الحكم من جزئي أو جزئيات كثيرة على كلي يسمى استقراء. هذا هو الاستقراء تتبع الجزئيات فالحكم الحاصل لكل جزئية ينقله إلى الكلية فيعنون به. نعم وإما حكم من جزئيات كثيرة على جزئي واحد وهو الاستقراء وهو أقوى من التمثيل. ومثال الاستقراء في الفقه قولنا الوتر لو كان فرضا لما أدي على الراحلة ويستدل به كما سبق في قياس الخلف، فيقال: ولما عرفتم أن الفرض لا يؤدى على الراحلة؟ قلنا: باستقراء جزئيات الفرض من الرواتب وغيرها كصلاة الجنازة والمنذورة والقضاء وغيرها. وكذلك يقول الحنفي: الوقف لا يلزم في الحياة، لأنه لو لزم لما اتبع شرط الواقف. فيقال له: ولما قلت إن كل لازم فلا يتبع فيه شرط العاقب؟ فيقول: قد استقريت جزئيات التصرفات اللازمة من البيع والنكاح والعتق والخلع وغيرها، ومن جوز التمسك بالتمثيل المجرد الذي لا مناسبة فيه يلزمه هذا. يعني هذه أمثلة فقهية. الحنفي قال أن الوقف في الحياة لا يلزم. لماذا؟ لأنه لا يتبع في ذلك شرط، لا يتبع في ذلك شرط الوقف. يعني بعد الموت ينفذ فيه حكم الوقف، أما في زمن حياته هذا بخلاف الجمهور. على كل، فلما اعترض عليه أجاب بأن هذا الحكم مأخوذ من استقراء جزئيات الشرع، من تصرفات لازمة من البيع والنكاح وغير ذلك. على كل، إن كان ظنيا هذا. نعم. ومن جوز، ومن جوز التمسك بالتمثيل المجرد الذي لا مناسبة فيه يلزمه هذا، بل إذا كثرت الأصول قوي الظن، ومهما ازدادت الأصول الشاهدة عن الجزئيات اختلافا كان الظن أقوى فيه. يعني إذا تماثلت الجزئيات كان أقوى، وكلما ابتعدت أو اختلفت ضعف تشابه. لذلك مثلا عندما يقولون أن كل حيوان فك متحرك الفك الأسفل، فنتتبع أفراد الحيوانات ونجد أن كل حيوان كذلك إلا التمساح، فرجع الاستقراء ماذا؟ لا قصة، لأنه لم يستكمل جميع الأفراد فك الأسفل. نعم. حتى إذا قلنا مسح الرأس وظيفة أصلية في الوضوء فيستحب فيه التكرار، فقيل لما؟ فقلنا: استقرينا ذلك من غسل الوجه واليدين وغسل الرجلين، ولم يكن معنا إلا مجرد هذا الاستقراء. وقال الحنفي: لكن هذا غسل وذلك مسح. نعم. وقال الحنفي: مسح فلا يكرر. فقيل لما؟ فقال: استقريت مسح التيمم. هذا كل استقراء. نعم. ومسح الخف. لذلك كثير من الأحكام يستقرى فيها، خاصة في ما يعني خاصة في المسائل، يعني خاصة مثلا في الحيض أو النفاس أو مشاكل ذلك، الفقهاء يستكبرون فيسألون أفراد النسوة: كم مدة حيضك؟ وهكذا يستقري، فيبقى الأمر ظنيا. فحكوا أن أغلب أن أقصى الحيض 15 يوما، ثم اختلفوا كذلك في هذا، أن الإمام أبي حنيفة أقصى الحيض عنده 10 أيام، وأقل الحيض يوم وليلة، هناك من قال لحظة، وغالبه 7 أو 8 أو 6 أو 7. هذا كله بالاستقراء. أغلب النسوة زمن الحيض عندهن 6-7 أيام، 8 أيام، فهذه الاستقراء كم هذه ثبتت بالاستقراء، نعم، ليس فيها نص. وقال الحنفي: مسح فلا يكرر. فقيل: لما؟ فقال: استقريت مسح التيمم ومسح الخف، ومسح الخف كان ظنه أقوى لدلالة جزئين مختلفين عليه. وأما الأعضاء الثلاثة في الوضوء ففي حكم شاهد واحد للتيمم. يعني هنا استقراء الحنفي أقوى من استقراء من قال بالتكرار في المسح. لماذا؟ لأنه أتى بجزئين مختلفين، مسألة التيمم ومسح الخف. أما من قال بتكرار المسح باستقراء أعضاء الوضوء فهي التشيء واحد، الجزء واحد. فهمني الفرق؟ نعم. وأما الأعضاء الثلاثة في الوضوء ففي حكم شاهد واحد لتجانسها من جنس واحد، ولذلك الحنفية أتى بشاهدين، التيمم ومسح الخف، حكمين مختلفين، جزئين مختلفين. أما ما ذكره من الأعضاء القرآنية التي يجب غسلها فهي كجنس واحد أو كشاهد واحد. نعم. وهي كشهادة الوجه واليد اليمنى واليسرى في التيمم. فإن قيل فلما لا يقال للفقيه استقراؤك غير كامل فإنك لم تتصفح محل الخلاف، فالجواب أن قصور الاستقراء عن الكمال أوجب قصور الاعتقاد الحاصل عن اليقين. نعم، قاعدة قصور الاستقراء عن الكمال يوجب معنى يوجب قصور الاعتقاد عن اليقين، يعني أن الاستقراء الناقص لا يؤدي إلى اليقين إنما إلى الظن أو غالب الظن. واضح. ولذلك الذي يستدل به في العقائد ويكون يعني معتبرا الاستقراء التام، اما الناقص في السقيات يعملون مثل خبر الاحاد مثلا في الاخبار نفس الشيء، لانه يفيد الظن، والعقائد الدينيه تكون ادلتها يقينيه، اثبات العقائد الدينيه من الادله اليقيني، والاستقراء الناقص ليس دليلا يقينيا. واضح. نعم. والاستقراء التام لازم. نعم. فإن قيل كلمة لا يقال للفقيه استقراؤك غير كامل فإنك لم تتصفح محل الخلاف، فالجواب أن قصور الاستقراء عن الكمال أوجب قصور الاعتقاد الحاصل عن اليقين، ولم يوجب نقاح الاحتمال على التعادل كما كان، بل رجح بالظن أحد الاحتمالين. نعم. والظن في الفقه كاف، وإثبات الواحد على وفق الجزئيات الكثيرة أغلب من كونه مستثنى عن الندور. فإذا لم يكن لنا دليل على أن الوتر واجب وأن الوقف لازم، ورأينا جواز أدائه على الراحلة ولا عهد به في فرض ووجوب اتباع شرط الواقف، ولا عهد به في تصرف لازم، صار منع الفرضية ومنع اللزوم أغلب على الظن وأرجح من نقيضه. نعم. بمعنى أن وجوب الوتر مرجوح، وعدم لزوم الوقت بالنسبة للواقف في زمن حياته مرجوح كذلك. نعم. وإن كان الخلاف لا يمنع الظن، ولا سبيل إلى جحد الإمكان مهما لم يكن الاستقراء تاما. لذلك هنا الإنكار بمعنى الإنكار وهو جحود الآخر لا يستقيم هنا، لأنه محتمل ولا ينكر المختلف فيه أو المحتمل، وإنما ينكر المتفق عليه أو ما كان قطعيا. واضح إن شاء الله تعالى. فلذلك الاستقراء الناقص إضاعة الوقت في مناقشته ليس مجديا او منتجا، يعني لكل وجهة هو موجهة. يعني لا يمكن لك مثلا ان تنكر على الحنفي بان اقصى الحيض 10 ايام لانك تعتقد انه 15 يوم، لا يمكن، لانه استقراء ناقص. لو كان تاما لما تخلف، يعني انه يقين، فهم هذا المعنى، لما تخلف. فاضح. هذا هو الذي يجعلك مضبوطا مركزية التفكير. هذه من مواد مغذية، هذه العلوم تغذيك حتى تحسن التفكير وتحسن الأخذ والرد وتحسن النظر، وإلا كما ترون في هذا العالم الذي نحن فيه الأمور مبعثرة. لماذا؟ لأنهم لا ينضبطون للأسف الشديد، حتى وإن درسوا بعد ذلك يتيم، ونسأل الله إلا نتيجه. نعم. وإن كان الخلاف لا يمنع الظن، ولا سبيل إلى جحد الإمكان مهما لم يكن الاستقراء تاما، ولا يكفي في تمام الاستقراء أن تتصفح ما وجدته شاهدا على الحكم إذا أمكن أن ينتقل عنه شيء، كما لو حكم إنسان يعني أنت استقريت مئات الأنواع من الحيوانات لم تستغرق الكل، لم تستغرق. نعم. ولا يكفي في تمام الاستقراء أن تتصفح ما وجدته، وحكمك صحيح نعم، لكن ليس يقينك أنه قطعي، بمعنى أنه لا يحتمل المخالفة، لا ممكن، والإمكان يجوز التخالف فيه. نعم. ولا يكفي في تمام الاستقراء أن تتصفح ما وجدته شاهدا على الحكم إذا أمكن أن ينتقل عنه شيء، كما لو حكم إنسان بأن كل حيوان يحرك عند المضغ فكه الأسفل، لأنه فرأى الشاة ورأى البقر ورأى الجمال ورأى أنها عند المضغ تحرك فكها الأسفل حتى الإنسان. نعم. لأنه استقرأ أصناف الحيوانات الكثيرة، ولكنه لما لم يشاهد جميع الحيوانات لم يأمن أن يكون في البحر حيوان هو التمساح يحرك عند المضغ فكه الأعلى على ما قيل، وإذا حكم بأن كل حيوان سوى الإنسان نزل فحل نزوا ونزوا ونزوان أي فنزوانه يعني طرفه لأنثى. نعم. فهنا معنى طرفه لأنثى. نعم. وإذا حكم بأن كل حيوان سوى الإنسان فنزوانه على الأنثى من وراء بلا تقابل الوجهين لم يأمن أن يكون سفادا الأنثى لي لم يأمن أن يكون سفاد القنفذي وهو من الحيوانات على المقابلة، لكنه لم يعني هكذا على المقابلة وجها لوجه. نعم. معظم البهائم تأتي من وراء القنفذ وجها لوجه. نعم. فيقول كل حيوان سوى الإنسان يأتي أنثاه من وراء، لا القنفذ يأتي أنثاه على مقابلة. فإذا حصل من هذا أن الاستقراء التام يفيد العلم والتناقض يفيد الظن، فإذا لا ينتفع بالاستقراء مهما وقع خلاف في بعض الجزئيات، فلا يفيد الاستقراء علما كليا بثبوت الحكم للمعنى الجامع للجزئيات حتى يجعل ذلك مقدمة في قياس آخر لا في إثبات الحكم لبعض الجزئيات، كما إذا قلنا يعني لم ينتفعوا به كثيرا في العقليات أو ما يسمى بالقواطع، لم ينتفعوا به، لذلك قلنا أنه نادر، الاستقراء التام نادر. نعم. فإذا أخذ استقراء وجعله بالمقدم وهو ناقص ظني. نعم. كما إذا قلنا كل حركة في زمان وكل ما هو في زمان فهو محدث فالحركة محدثة، وأثبتنا قولنا كل حركة في زمان باستقراء أنواع الحركة من سباحة وطيران ومشي وغيرها، فأما إذا أردنا أن نثبت أن السباحة في زمان بهذا الاستقراء لم يكن تاما، والضبط أن القضية التي عرفت بالاستقراء إن أثبت لمحمولها حكما ليتعدى إلى موضوعها فلا بأس، وإن نقل محمولها إلى بعض جزئيات موضوعها لم يجز، إذ تدخل النتيجة في نفس الاستقراء وتسقط فائدة القياس. لماذا؟ لأنه ليس قطعيا ظنيا، عندما نقول حتى نطبق حتى تفهمون هذا، عندما قال فأما إذا أردنا أن نثبت أن السباحة في زمان بهذا الاستقراء لم يكن تاما، والضبط أن القضية التي عرفت بالاستقراء إن أثبت بمحمولها حكما يتعدى إلى موضوعها فلا بأس. كل حركة في زمان، كل حركة في زمان. نعم، وكل ما هو في زمان فهو محدث، فالحركة محدث. طيب عندنا المقدمة الصغرى، كل حركة في زمان كل حركة في زمان، صح أم لا؟ هذه صغرى. وكل ما هو في زمان فهو محدث، هذه الكبرى. بالنتيجة فالحركة محدث. المقدمة الصغرى موضوعها كل حركة، كل حركة المحمول في زمان. وكل ما هو في زمان هذا موضوع فهو محدث، هذا محمول، صح أم لا؟ هذه قضية من الشكل الأول، من الشكل الأول. الأوسط متكرر محمول في الصغرى موضوعه في الكبرى. طيب قال أما إذا أردنا أن نثبت السباحة في زمان بهذا الاستطراق لم يكن تاما. وضبط أن القضية التي عرفت بالاستطراق لأن كل حركة في زمان استقرائية ليس عقلية، لأنه قال أننا شاهدنا أن أنواع الحركة من سباحة وطيران وطيران آخر وما شكل ذلك في زمان. قال رحمه الله تعالى وأثبتنا قولنا كل حركة في زمان باستقراء أنواع الحركة من سباحة وطيران ومشي وغيرها بالاستقراء. فأما إذا أردنا أن نثبت أن السباحة في زمان بهذا الاستقراء لم يكن تاما. والضبط أن القضية التي عرفت بالاستقراء إن أثبت لمحمولها حكما ليتعدى إلى موضوعها فلا بأس. بمعنى أن المحمول وهو الحدود أو محدثة تعديه إلى الموضوع وهو الحركة لا بأس به تعديه. أما إن نقلنا المحمول إلى بعض جزئيات الموضوع بمعنى أن الحدود أو قولنا محدثة نقلناه إلى جزئيات الموضوع وهي الطيران والمشي والسباحة، هنا لا فائدة من القياس. لأننا ماذا صنعنا هنا؟ أثبتنا أو تتبعنا جزئيات ونقلنا حكمها إلى كل، وهذا يسمى استقراء ليس قياسا، فلا فائدة من هذا التركيب. لأن القياس هو كما قلنا حكم من كلي على جزئي، ليس حكم من جزئي على كلي. فإذا أخذنا المحمول وحملناه على بعض جزئيات الموضوع لا يكون استقراء، وإنما لا يكون قياس، وإنما يكون استقراء. ولذلك قال الإمام فتسقط فائدة القياس، يكون استقراء لا قياس. نعم. فإذا كان مطلبنا مثلا أن نبين أن القوة العقلية المدركة للمعقولات هل هي منطبعة في جسم أم لا، فقلنا ليست منطبعة في جسم لأنها تدرك نفسها والقوى المنطبعة في الأجسام. فإذا كان مطلبنا مثلا أن نبين أن القوة العقلية المدركة للمعقولات هل هي منطبعة في جسم أم لا، فقلنا ليست منطبعة في جسم لأنها تدرك نفسها والقوى المنطبعة في الأجسام لا تدرك نفسها. مسألة فلسفية تكلم فيها الإمام في تهافت الفلاسفة. فيقال ولما يعني قال ففيها يجتهد الإمام الغزالي في تعجيز الفلاسفة عن إقامة البرهان العقلي على أن النفس الإنسانية جوهر روحاني قائم بنفسه لا يتحرك، وليس بجسم ولا منطبع في جسم، ولا هو منفصل بالبدن ولا هو منفصل عنه. نعم، النفس ليست جسما وليست عرضا. نعم. فيقال ولما؟ قلت إن القوى المنطبعة في الأجسام لا تدرك نفسها. فقلنا وصفحنا القوى المدركة من الآدمي كقوة البصر والسمع والشم والذوق واللمس والخيال، يعني لا تدرك نفسها، أما النفس فمدركة. ولذلك أظن هذه الفائدة ذكرتها لكم أن المدرك حقيقة هي النفس، وإنما العقل والذهن آلات آلات. نعم، إنما المدرك حقيقة هي النفس. نعم. فيقال ولما قلت إن القوى المنطبعة الأجسام لا تدرك نفسها، فقلنا فصفحنا القوى المدركة من الآدمي كقوة البصر والسمع والشم والذوق واللمس والخيال والوهم، فرأيناها لا تدرك نفسها. فيقال هل تصفحت في جملة ذلك القوى العقلية؟ فإن تصفحتها فقد عرفتها قبل هذا الدليل، فلا تحتاج إلى هذا الدليل. وإن لم تعرفها بل هي المطلوب، فلم تتصفح الكل بل تصفحت البعض، فلما حكمت على الكل بهذا الحكم؟ ومن أين يبعد أن تكون القوى المنطبعة كلها لا تدرك نفسها إلا واحدة، فيكون الحكم واحدة منها بخلاف حكم الجملة، وهو ممكن كما ذكرناه في مثال التمساح والقنفذ، وفي مثال من يدعي أن طائر. هنا ادعاء أن القوى المنطبعة لا تدرك نفسها استقراء ليس تاما. لماذا؟ لان يعني ادعاء ان النفس قوة منطبعة يعني وجعلها في ضمن جميع القوى التي هي منطبعة، ولذلك حمل النفس على انها قوة منطبعة مثلها، فهنا احتمال او امكان في هذه المسألة. بمعنى ان قولنا ان النفس هي منطبعة في الذات الانسانية ليس صحيحا. لماذا؟ او ادعاءه قياسا على قوة البصر وقوة الشم وقوة السمع الى ما هنالك محتمل، فلا يقوم به الاستدلال ولا تقوم به حجة. نعم، وهذا لإبطال كلامهم. وفي مثال من يدعي أن صانع العالم جسم، بل من ليس له سمع ولا بصر، ربما يحكم بأن الحس لا يدرك الشيء إلا بالاتصال بذلك الشيء بدليل الذوق واللمس والشم، فلو يجري ذلك في البصر والسمع كان مخطئا، إذ يقال لما لم يستحيل أن تنقسم الحواس، إذ يقال لما يستحيل أن تنقسم الحواس إلى ما يفتقر فيه إلى ما يفتقر فيه إلى الاتصال بالمحسوس وإلى ما لا يفتقر، وإذا جاز الانقسام جاز أن يعتدل القسمان، وجاز أن يكون الأكثر في أحد القسمين ولا يبقى في القسم الآخر إلا واحد، فهذا لا يورث يقينا، إنما يحرك ظنا، وربما يقنع إقناعا يسبق الاعتقاد إلى قبوله ويستمر عليه. نعم، في مثال من يدعي أن صانع العالم جسم، بل من ليس له سمع ولا بصر، ربما يحكم بأن الحس لا يدرك الشيء إلا بالاتصال بذلك الشيء، هذا المشبه بدليل الذوق، يعني بما يشاهده مشاهدة يقيس كل شيء على ذلك، يجعله ميزانا، يجعله كليا، وهذا من الأمور التي أسقطت الكثيرين في فساد الأسئلة. ما يخالطه، ما يجانسه، ما يشاهده يجعله هو القانون، بمعنى أن الإدراك يحتاج إلى شرائط اتصال وانفصال وملامسة ومشاكل ذلك. نعم، بل من ليس له سمع ولا بصر ربما يحكم بأن الحس لا يدرك شيء إلا بالاتصال بذلك الشيء بدليل الذوق واللمس والشم، وهذه أجزاء ليست هي الكل. فلو يجري ذلك في البصر والسمع كان مخطئا، يعني ليس فيه اتصال، إذ يقال لما يستحيل أن تنقسم الحواس إلى ما يفتقر فيه إلى الاتصال بالمحسوس وإلى ما لا يفتقر. يعني هنا أصبح هناك احتمال، يعني استدلاله هذا باطل، سقط مباشرة. لماذا؟ لأن هناك احتمال، هناك ما يدرك بدون اتصال وهناك ما يدرك بالاتصال، فحترك الإدراك بالاتصال ضغط سجاء واضح إن شاء الله تعالى. وإذا جاز الانقسام جاز أن يعتبر قسما بما الإمكان لا أرجحية لأحدهما على الأرض، وجاز أن يكون الأكثر في أحد القسمين. يعني هنا نقول أن هناك قسمة أو قسمين، قسما هو الأكثر جميع الأفراد معظم أو أغلب الأفراد فيها من حيث الاتصال والانفصال والملامسة وما شكل ذلك من الاتصال إلى آلات للاستشعار المدركات من الذوقية والطعمية إلى آخره، وبقي فرد واحد يفتقر إلى ممكن أم لا. هذا ظني ليس قطعيا ظنيا، لكنه قد يكون توطئة للإفهام، قد يكون توطئة للإفهام. وإذا جاز الانقسام جاز أن يعتبر قسمان، يعني ليس لك غلبة هنا بما تقوله، لا هناك احتمال، وجاز أن يكون الأكثر في أحد القسمين ولا يكفي في القسم الآخر إلا واحد، فهذا يميز ويقين، فلا يكون حجة أو بريان تستدل به على ما تقوله أن كل مدرك ينبغي أن يكون جسما لاستقرار إلى آلة للإدراك وانتقاد أنواع المدرك من الذوق والشم واللمس والسمع والبصر إلى آخره، فهذا لا يورث يقينا إنما يحرك ظنا وربما يقنع إقناعا يسبق الاعتقاد إلى قبوله ويستمر عليه، لكنه ليس هو المرجع والمآب في إثبات العقائد الدينية، لكنه بيان لفساد ابتداء وانتهاء فساد منهج السالكين على هذا المنهج، منها عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجدان، عدم وجدانك للشيء لا يستلزم انه عدم ليس موجودا الى اخره، وهذا يعني استدلالات كثيره سواء عقليه او شرعيه، منها عدم الجاهل لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي ماذا؟ عدم الجاهل وجوب الثاني، بمعنى عدم الجاهل لا يستلزم وجوب الثاني، بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل فعلا يتدل به المستدل أنه ممنوع لا يفعل، لا يستلزم هذا، نعم إلى آخر هذه أنواع من وسبل التي يسلكها العلماء لبيان أن منهج الآخرين بس من هذه، وهو ما يسمى بالتحكم. التحكم ما هو حقيقة في أداب البحث والمناظرة؟ التحكم هو أنه يدعي أنه يكتسب العلم أو الحقيقة فقط، بمعنى أنه عندنا أصول نتعامل معها، فماذا يمنع التأويل في ذلك؟ يمنع التأويل، فعندما يأتي إلى آية معينة يختلط بها فيؤوله ويمنع التأويل في ميدان آخر، هذا هو التحكم، يمنعه بمعنى أنه محبول، وهو يتخذ هنا ثم يدلس ويلبس على الناس باستبدائه مصطلحه فيقول تفسير لا تأويل، وهذه كلها مخالطات لماذا؟ لعموم الجهل. نسأل الله أن يرفع علينا وعليكم الجهل المركب، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.